بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي ذكرنا مقدمة يسيرة متعلقة بعلم النحو، وقرأنا مقدمة الشارح رحمه الله تعالى التي ذكر فيها تعريف علم النحو وحكم تعلمه ونسبته وثمرته وواضعه إلى غير ذلك. فلمن كتاب التحفة السنية؟ لمن؟ محمد محي الدين بن عبد الحميد. متى ولد ومتى توفي؟ ومتى توفي؟ أوه يعني ونعم، ولد عام 1318 وتوفي عام 1393. فما تعريف علم النحو؟ ما تعريف علم النحو الذي ذكره الشارح؟ هناك عدة تعريفات، لكن نريد الذي ذكره الشارح. ماذا؟ لا، التعريف الاصطلاحي في أي باب من الأبواب إذا سألنا عن التعريف فلا تأتي بالتعريف اللغوي، تأتي فقط بالتعريف الاصطلاحي، وهو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. ما ثمرة تعلم علم النحو؟ صون اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. وأيضا عندك هذا يعود إلى ما ذكره، فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، المولود في سنة 72 و600 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال الشارح رحمه الله: وأقول: للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. هكذا عرف رحمه الله تعالى الكلام من حيث اللغة، فذكر أنه أي شيء تحصل به فائدة. قال: عبارة عما تحصل به فائدة، فكل ما حصلت به فائدة فهو على ما ذكر يعتبر كلاما. فمثلا إذا قلت لك: قم، هذا لفظ حصلت به الفائدة، فهمت المراد من ذلك، فيعتبر كلاما. فإن أشرت إليك إشارة بأن قم، أشرت إليك ولم أتلفظ وإنما فعلت هكذا، فأنت تفهم المراد ولو لم أتلفظ، فهذا يقول هو عند أهل اللغة يعتبر كلاما. وكذلك لو كتبت لك كتابة، كتبت قم ولم أتلفظ بها، فهذا يعتبر كلاما. والصواب أن هذه الأشياء التي ليس فيها تلفظ لا تعتبر كلاما وإن أفادت، وهذا من تأثره رحمه الله بمذهب الأشاعرة كما كنا أشرنا إليه في الدرس الماضي. فإن الأشاعرة عرفوا الكلام بهذا التعريف، ما تحصل به فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن، من أجل أن يخرجوا من القول بأن كلام الله سبحانه وتعالى يكون بحرف وصوت أو كان بحرف وصوت. فهم يعتبرون كما هو معلوم في كتب العقيدة، يعتبرون كلام الله إنما هو معنى قائم بنفس الله جل جلاله، وأما الحروف هذه التي في القرآن مثلا فليست كلام الله، إنما هي عبارة عن كلام الله، وإلا فالله لا يتكلم بحرف وصوت. هكذا يقولون. وأهل السنة يعتقدون، وهذا إنما نشرحه لأن الشارح ذكره وإلا فموضعه كتب العقيدة، أهل السنة يقولون بأن الله سبحانه يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيفما شاء، كما قال الله: فعال لما يريد. فالله عز وجل من فعله أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، والأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها التي تدل على أن الله يتكلم بحرف وصوت. والخلاصة أن الكلام عند اللغويين ليس عبارة عما تحصل به فائدة أفاد أو لم يفد، هذا إنما أتى به بعض المتأخرين ممن لهم تأثر بمذهب الأشاعرة، وإلا فالكلام عند اللغويين هو نطق مفهم، الكلام عند أهل اللغة هو نطق مفهم، فلا بد فيه من النطق، لا بد فيه من النطق والتلفظ. وليس هذا هو الذي نحتاج أن نحفظه، الذي نحفظه هو التعريف الاصطلاحي للكلام. قال رحمه الله: وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. هذه كلها مما عرفناها في درس الأجرومية، أليس كذلك؟ فما معنى كون الكلام لفظا؟ إذا قلنا الكلام هو اللفظ، نعم، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. إذا كان الصوت مشتملا على بعض الحروف الهجائية قيل هذا لفظ، هذا لفظ. فبهذين الشرطين يكون ما ينطق به الإنسان لفظا، أن يكون صوتا، وأن يشتمل على بعض الحروف الهجائية. معنى ذلك أن الصوت غير المشتمل على بعض الحروف الهجائية لا يسمى لفظا. وكنا مثلنا مثلا بما تسمعه لو دق شخص الكتاب مثلا، فدق الكتاب هكذا، فأنت تسمع صوتا لكن هذا الصوت ليس مشتملا على بعض الحروف الهجائية، أو لو دققت مثلا هذا المكبر هكذا، فأنت تسمع صوتا لكن هذا الصوت ليس مشتملا على بعض الحروف الهجائية فلا يسمى لفظا. فإذا سمعت الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية قلت هذا لفظ. فمثلا لو قلت زيد فهذا صوت، سمعت صوتا وهو مشتمل على الزاي والياء والدال من الحروف الهجائية، فهذا يسمى لفظا. طيب، وما معنى كونه مركبا؟ نعم، أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر. فكلمة زيد وحدها إذا نطقت بها ابتداء فقلت زيد، هذه لا تسمى كلاما، تسمى لفظا أو لا؟ تسمى لفظا، لكنه ليس مركبا، هذا اللفظ ليس مكونا من كلمتين أو أكثر. فإذا قلت زيد قائم كانت هذه الجملة مكونة من كلمتين، زيد قائم، فإذا تعتبر لفظا مركبا، تعتبر لفظا مركبا. هذا كنا أخذناه في الأجرمية، وستأتي معنا فائدة هنا زائدة متعلقة بالتركيب. وما معنى كونه مفيدا سلمان؟ مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لكلام آخر متعلق بهذه الجملة. فإذا قلت مثلا قام زيد، فإن المستمع يفهم فائدة يحسن سكوتك عليها، يحسن سكوتك أيها المتكلم عليها إذا قلت قام زيد، فهو لفظ مركب مفيد. لكن لو قلت إذا قام زيد وسكت، قلت إذا قام زيد وسكت، فالسامع يبقى منتظرا لإكمال هذه الجملة مع أنها أطول من قام زيد. إذا قلت قام زيد فلا يبقى منتظرا لكلام آخر. فإذا قلت إذا قام زيد قد زدت إذا، وبسبب هذه الزيادة صار الكلام غير مفيد، لأن إذا كما ستعرف إن شاء الله شرطية، فتحتاج إلى جواب شرط. إذا قام زيد ما الذي يحصل إذا قام زيد؟ فيبقى مستمعا لكلام، يبقى منتظرا لكلام آخر، فإذا لا يكون مفيدا. وما معنى بالوضع؟ ما معنى بالوضع؟ أن تكون الألفاظ المستعملة، سيأتي هذا كله في كلام شارح، أن تكون الألفاظ المستعملة من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، مثل المثال السابق قام زيد، فقام وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني وهو حصول القيام في الزمان الماضي، وزيد لفظ وضعته العرب للدلالة على شخص يسمى بهذا الاسم. فإذا إذا قلت قام زيد هل هذا كلام اشتمل على الشروط الأربعة؟ إذا قلت قام زيد يا من؟ يا يحيى، هو لفظ أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ولأنه مركب مكون من كلمتين فأكثر من كلمتين هنا، ومفيد لأنه يحسن سكوت المتكلم عليه، وبالوضع لأن هذه الألفاظ من الألفاظ العربية التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. هذا كله سيأتي في كلام الشارح رحمه الله. قال رحمه الله: ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. انظر، قال عند النطق بها، معناه لو كانت مكتوبة كتابة لا تسمى لفظا. قال فإن هذه، قال فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا، أما لو كانت مكتوبة كتابة ولم يلفظ بها لا، هل تسمى لفظا؟ لا تسمى لفظا. قال تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية، فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها، تقدم التنبيه على ذلك. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه، فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها. نعم، لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها. هذا كله مما كنا أخذناه، ثم أفادنا بفائدة أخرى لم تمر معنا في الأجرمية، فقال سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. تنبه معي، أنت إذا قلت في يعني ابتداء كلامك دون أن يكون جوابا لأي سؤال مباشرة، جئت إلى شخص وقلت له محمد، هل هذا يعتبر كلاما؟ ها، لماذا؟ هو لفظ عربي لكنه ليس مركبا، ولهذا لم يفد، فليس مفيدا، فيبقى السامع منتظرا ماذا تقول بعد كلمة محمد. إذا قلت محمد يبقى ينتظر محمد ماذا حصل له، محمد هذا ما شأنه. لكن لو أن شخصا قال لك من أخوك فقلت محمد، أتيت بكلمة واحدة، هل سيفهم المراد؟ سيفهم المراد، أليس كذلك؟ لأن كلمة محمد منبنية على السؤال من أخوك، فقلت محمد، فأنت أتيت بلفظة واحدة هذه التي نطقت بها، لكن في ضميرك كلمة أخرى وهي أخي محمد أو محمد أخي. إذا قال لك من أخوك فقلت محمد أي أخي محمد أو محمد أخي، فإذا في ضميرك في تقديرك كلمة أخرى هو يفهمها لأن كلامك مبني على كلامه. فإذا نقول إذا كانت كلمة محمد جوابا عن سؤال وهو من أخوك، هل تعتبر كلاما؟ هذه اللفظة تعتبر كلاما، لكن هل وحدها بانضمام غيرها إليها، هل هذا الذي انضم إليها موجود في اللفظ، في لفظك أنت المجيب؟ لا، لكنه في التقدير. ولهذا نقول معنى كلام الشارح رحمه الله أن التركيب نوعان: تركيب حقيقي وتركيب تقديري. تركيب حقيقي وتركيب تقديري. فالتركيب الحقيقي هو الذي يتلفظ فيه بأكثر من كلمة، فتجد الألفاظ أمامك حقيقة، أو تسمع مثلا محمد أخي، محمد رسول الله. والتركيب التقديري هو ما يكون فيه اللفظ واحدا لكنه منبن على غيره، فيكون هناك كلام آخر مقدر في الضمير، مقدر في القلب، يكون هناك كلام آخر مقدر في القلب. واضح هذا؟ الآن لو قلت لك نعم هكذا، أول ما رأيتك قلت لك نعم. أنت ستقول لي نعم ماذا؟ ماذا تريد؟ نعم هل أنا سألتك سؤالا أو ماذا تريد بقولك نعم؟ فلا يعتبر هذا اللفظ كلاما وهو قولي نعم. لكن لو قلت لي هل جاء الشيخ اليوم؟ فقلت لك نعم. فهمت المراد بنعم؟ فهمت المراد. إذا نعم هذه تعتبر كلاما وإن كانت حرفا، نعم هي حرف جواب، لكن ينبني عليها كلام آخر وهو كلام السائل. فالتقدير نعم جاء الشيخ اليوم، واضح؟ إذا هذا تركيب تقديري، هذا تركيب تقديري. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. أجابوا بكلمة واحدة، هل هذا يعتبر كلاما؟ الجواب نعم يعتبر كلاما، لأن التقدير خلقهن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله. ولهذا لفظ الجلالة هنا يعرب فاعلا لفعل محذوف. فالشاهد أن التركيب قد يكون حقيقيا وقد يكون تقديريا. نعيد قراءة كلام الشارح، قال وكل عبارة، قال فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي. فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، الكلمة الأولى محمد، والكلمة الثانية أخ، والكلمة الثالثة الضمير وهو الياء أخي، فأخي كلمتان أخ والياء. طيب، قال ومعنى كونه مفيدا وهو شرط الثالث أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما، ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، يعني وجد الشرط الأول وهو اللفظ ووجد الشرط الثاني وهو التركيب، لكن لا يسمى كلاما. قال لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. ما الذي يترتب على حضوره؟ قال فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، هذا الذي ترتب على حضوره، صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، إن حضر فعل ماض كما هو معلوم عنده. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما لا يسمى عند أهل العربية كلاما، لأن كلامهم لا بد أن يكون موضوعا بالوضع العربي. لكن إذا تكلمت بلغة أخرى فهي عند أهل اللغة العربية لا يسمى ذلك كلاما، وهذا واضح. قال أمثلة للكلام المستوفي للشروط، أمثلة للكلام المستوفي شروط. الجو صحو، انظر الجو صحو، الجو لفظ وصحو لفظ، فصار مركبين. إذن صارت هذه العبارة مركبة من كلمتين وهو مفيد. إذا قلت الجو صحو فهم السامع المراد، والألفاظ هذه ألفاظ عربية. فإذا قلت لك ما إعراب الجو صحو؟ ما الجو مبتدا وصحو خبر عنه. البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء صافية، وإعرابها كإعراب ما سبق. يضيء القمر ليلا، ها من يعرب هذه الجملة؟ نعم أنس. يضيء فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة، أحسنت. والقمر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وليلا ظرف، أحسن، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ينجح المجتهد مثل يضيء القمر، لا يفلح الكسول، لا هذه نافية لا تعمل شيئا، ويفلح فعل مضارع والكسول فاعل. لا إله إلا الله، ها من يعرب لا إله إلا الله؟ ها لا نافية للجنس، هذا درسنا في الأجرمية. نعم، ماذا تعمل؟ تعمل عمل إن أحسنت. إلها اسمها هكذا نقول منصوب مبني على الفتح في محل نصب، أحسنت. طيب أحسنت، والخبر محذوف والتقدير حق أو بحق، وإلا أداة استثناء. نعم، لا عمل لها هنا لأن الاستثناء مفرغ. طيب لفظ الجلالة، لا أين الفعل؟ لا، ها بدل من الخبر، بدل من الخبر، هذا إعراب لا إله إلا الله. لا نافية للجنس، وإله اسمها، والخبر محذوف، وإلا أداة حصر، ولفظ الجلالة بدل من الخبر. محمد صفوة المرسلين، ها محمد صفوة المرسلين عند من؟ نعم، محمد مبتدأ، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وصفوة خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وصفوة مضاف، والمرسلين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت، والنون عوض عن التنوين. الله ربنا مبتدأ وخبر، محمد نبينا مثلها. طيب طبعا يصبر علينا الإخوة الذين يعني عندهم فهم، قد فهموا هذه الأشياء ويعتبرونها سهلة، يصبرون علينا، نحن سنمشي على مستوى من كان ضعيفا إن شاء الله. قال أمثلة لللفظ المفرد، محمد، علي، إبراهيم، قام، من، هذه ألفاظ محمد وحده لفظ مفرد ليس بمركب فلا يسمى كلاما، ومثله البقية. أمثلة للمركب غير المفيد، مدينة الإسكندرية ويسكت، لو قال لك مدينة الإسكندرية مثلا مدينة إب ويسكت، تقول ما لها مدينة إب، فتحتاج إلى شيء آخر يتمم هذه الجملة. عبد الله كذلك، حضر موت، لو أنصف الناس وسكت ما حصل المراد، ما حصلت الفائدة. إذا جاء الشتاء كذلك أيضا ما حصلت الفائدة بهذا، مهما أخفى المرائي أيضا لم تتم الفائدة. إن طلعت الشمس وسكت ما تتم الفائدة، كيف تتم الفائدة في جملة لو أنصف الناس مثلا عند من؟ عند أخينا ناصر. لو أنصف الناس، أحسن، لو أنصف الناس لصلحت أحوالهم مثلا، فإن الإنصاف السبب لصلاح الأحوال. إذا جاء الشتاء، ها أكمل، ها دخل البرد مثلا، أحسن، مهما أخفى المرائي، ها مهما أخفى المرائي، نريد أحسن منها من حيث المعنى، يفضحه الله أو يظهر للناس. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. إن طلعت الشمس، ها سافرت مثلا، إن طلعت الشمس سافرت، أحسن. قال أسئلة على ما تقدم، وتقدم معنا أننا سنقرأ الأسئلة. قال ما هو الكلام؟ ها يا أنس، أحسنت. ما معنى كونه لفظا؟ نعم، أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. ما معنى كونه مفيدا يا أبا فهد؟ يحسن سكوت المتكلم عليه، أحسنت. ما معنى كونه مركبا؟ أي مكونا من كلمتين فأكثر، والتركيب نوعان، ما هما؟ حقيقي وتقديري، أحسنت. ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ ها عبد الوهاب، أن تكون الألفاظ المستعملة من ألفاظ العرب. قال مثل بخمسة أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما، عند من؟ لما يسمى عند النحاة، عند مختار. مثل بخمسة أمثلة، يعني هات خمس جمل مفيدة. سكت مختار، هذه جملة مفيدة صح؟ لم يجب مختار وهذه جملة مفيدة أيضا. عند من؟ عند عيسى. ماذا؟ جاء محمد وخرج علي، ما سمعت. سافر صالح، ما في أمثلة من القرآن مثلا؟ هل هناك جمل مفيدة في القرآن؟ ها ارفع صوتك. محمد رسول الله، احسنت. ان الله وملائكته يصلون على النبي، احسنت ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا. الهنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.